فإذا نظرنا نحن إلى هذه البيانات وهي كلها مما أطلع عنها ابن القيم في كتابه السابق أقسام القرآن، حينئذ يتبين لنا أن التفسير الصحيح في هذه الآية أن هذا علاقة لها بموضوع القرآن على غير طهارة، وإنما هي جملة خبرية يخبر الله عز وجل عن أن الكتاب المكتوب المحفوظ في اللفظ المحفوظ هو لا تنال وإن الشياطين، كما قال تعالى وما تنزل فيه الشياطين، وإنما تناله وتنزل به الملائكة بأيدي فترة كرام بركة. هذا فيما يتعلق بموضوع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.